وكذاك نفي الكفء أيضا، لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وكذاك نعم والولي لما سوى الرحمن ذي الغفران، نفي الولي، قال الله تعالى ولم يكن له ولي إيش من الذل، إن ما أحد ينصر الله عز وجل لوصفه بالذل أبدا. الولي الناصر من الذل، يعني أن الله ذليل يحتاج إلى ناصر، هذا لا يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.